الحمد لله منزل الكتاب ومجري السحاب العزيز الوهاب. سل ابني آدم حينما قتل الأخ أخاه فعجز عن دفنه فبعث الله له الغراب. وسل أيوب عليه السلام عندما ابتلي بألم في مفاصله فأقعده عن العمل فشخص له العلاج: اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. وسل زكريا عليه السلام عندما دخلت عليه الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. وسل مريم العذراء عندما دخل عليها زكريا وجد عندها رزقا قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وسل السيد المسيح عيسى بن مريم عندما انتفض من على ذراع أمه قائلا: إني عبد الله آتاني الكتاب. أصلي وأسلم على الحبيب المصطفى والمجتبى الصادق الوعد الأمين حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي أعلن في السماء خبر وفاته وهو على قيد الحياة حي يرزق: إنك ميت وإنهم ميتون. أيها الإخوة المؤمنون، في هذه الليلة التي تقام تكريما للراحلة الكريمة التي عادت روحها إلى داريها وعاد الجسد إلى أصله وهو التراب، وهذه طبيعة الحياة كما سئل سيدنا أبي ذر: ماذا تحب من دنياك؟ فقال: أحب الجوع وأحب المرض وأحب الموت. قالوا له: لماذا؟ فقال: إن جعت رق قلبي، وإن مرضت خبث ذنبي، وإن مت لقيت ربي. أيها الإخوة المؤمنون، منذ لحظات قليلة حضر وشرف المكان بكوكبة من أعلام قراء جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي. شرفت علم من أعلام تلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والسفير الدائم لقراء مصر، وكما أطلق عليه بلبل وكروان الوطن العربي فضيلة القارئ السيد متولي عبد العال، كما حضر ايضا منذ لحظات قليلة فضيلة القارئ ذلكم العلم القرآني والعلم الإذاعي فضيلة القارئ الشكامل احمد شعيب القارئ والمقيم بقسطاسين الشرق مركز الحسينية، وكما حضر فضيلة العلم القرآني والعلم الإذاعي فضيلة القارئ محمد عبد الربيع السعدني القارئ والمقيم بجزيرة ابو عمرو. ايها الاخوة الاحباب، هيا بنا نعيش في معية القرآن الكريم، هيا بنا حتى يزداد القلب في ضرباته، وهيا بنا حتى تتهيأ العيون لكي تدمع، وهيا بنا حتى تتشنف الأذن لتلتقط هذه الأصوات وهذه التلاوة التي تخترق القلوب بدون استئذان، مع علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، مع خير الكلم الذي قال فيه القائل: أنبت فاتحة الكتاب منذ الطفولة والشباب، أنبت يسيل الحبيبة لمن أراد الانتساب، أنا في الأعراف سني أمشي لا أهاب، أنا بمريم والتغاب إذ بهما فصل الخطاب. كما أشكر فضيلة الشيخ محمد منصور مدير عام أوقاف الشرقية، وأشكر كل السادة الحضور معنا في هذا اللقاء الطيب. إخوة الإيمان، مع تلاوة قرآنية مباركة مع علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وبلبل وكروات الوطن العربي والمقيم بالفدتنا مركز فاقوس فضيلة القارئ السيد متولي عبد العال، أسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي صدق الله العظيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي بشر فمن كان يرجو لقاء

صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب إني وكان العبد مني يا قلبي كتاب في قوة وحنانا من لدننا وزكاة يا وحنانا من لدننا وزكاة وكان تقيا يا قارئ أفض علينا ورتل علينا القرآن ترتيلا فأنت يا شيخ سيد يوم القيامة في الجنة مع القراء ونحن على مرتبة المستمعين. وحنانا بوم بوم بوم بوم بوم وسلام عليه سلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. يا محرقا بالنار وجه محبه مهلا فإن مدامعي تطفيه أحرق بها كبدي وكل جوانحي واحرص على قلبي فإن فضيلة الشيخين تولي عبد العالمين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا سويا في رحاب هذه التلاوة المباركة التي تلاها على مسامع حضراتكم بلبل وقروان الوطن العربي وقال جمهورية العربية والعالم الإسلامي وسفير قراء مصر في أنحاء العالم أجمع والمقيم بمفتدنا مركز فاحوت فضيلة القارصاتي في الولي عبد العالم. إخوة الإيمان والإسلام تتقدم على الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة بخالص الشكر والتقدير إلى كل من وساهم في هذا العزاء، سادة القراء، سادة العلماء والأجلاء، سادة مقاولي أعمال الفراشة والإنارة والهندسة الصوتية، وكل من جاء يقدم عزاء للأسرة الكريمة إلى الحاج محمد عبد الهادي والحاج علي عبد الهادي والمعلم صلاح عبد الهادي بخالص الشكر والتقدير إلى كل من وساهم في هذا العزاء. وعشان